ذلك لأن الشباب أكثر حاجة للزواج من غير الشباب. أما من كان كبيرا في السن وقد ذهب منه قوة الشباب فالأصل أنه لا يتزوج إلا إذا علم من نفسه أنه يستطيع أن يعف المرأة، وإلا لا يتزوج حتى لا يضر بها، حتى لا يلحق الضرر بها. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: باب من لم يستطع الباءة فليصم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال: عبد الله، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. والواحدة هي سودة رضي الله عنها، ذلك لأنها تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبيل حجه حين كان في ذي الحليفة، حين خرج حاجا في حجة الوداع، صلى الظهر كما قلنا مرارا في مسجده هنا، ثم خرج إلى ذي الحليفة فأدركته صلاة العصر هناك، فصلى العصر قصرا وبقي إلى المغرب، فصلى المغرب حين غربت الشمس، ثم بقي حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء، ثم طاف على نسائه بغسل واحد. ابتدأ بعائشة رضي الله عنها كالمودع لهن، لأنه سينقطع عن نسائه حتى يتحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يحل للمحرم أن يأتي النساء ما دام محرما، فطاف على نسائه بغسل واحد، هكذا روى أنس. فقيل له: أو كان يطيق ذلك؟ هل يطيق ذلك، يعني يطيق أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة؟ فقال: إنا كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا. إنا كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري وقال: حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر هذه الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه لا يحل لإنسان أن يجمع بين أكثر من 4، لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصوصيته أن الله أباح له أن يجمع أكثر من 4 نسوة، فقال الله لنبيه: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة، وتوفي صلى الله عليه وسلم وعنده 9 نسوة. أما غيره فلا يجوز له، غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من 4، فخير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. نعم، كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب،

استفحل صار كريه الرائحة، لا يوكل لحمه لأن لحمه يكون منتنا ويضعف، فكانوا يقضون على فحولته فيقوى ويسمن ولا تكون فيه رائحة كريهة. والقضاء على فحولته يكون بأحد أمرين، إما بالوجئ وإما بالخصي. والاختصاء معروف هو نزع أنثيي الذكر، وأما الوجئ فهو الوجئ هو الدق، فكانوا يضعون حجرا تحت خصيته ثم يدقونه بحجر آخر حتى تذوب الخصيتين، وعندها يقضى على فحولته. يعني الصوم عمله كعمل الوجئ، قال فإنه له وجاء، وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والشيطان من نار، خلق من نار، فإذا جرى من الشاب مجرى الدم أثارت جريانه شهوة الشاب، فالقضاء على حرارة الشهوة بالصوم فإذا صام ضيق على الشيطان من مجاري الدم، فيعسر عليه أن يجري في عروقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام وما أكل وما شرب ضعف، فإذا ضعف فترت قوته وبالتالي تقل شهوته. ولذلك هذه نصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم للشباب، إذا استطعت أن تتزوج سارع إلى الزواج، وإن كنت لا تستطيع خاصة في زمان كزماننا كثرت فيه الفتن والمغريات والإثارات التي تثير الشهوة، غض بصرك عن الحرام وأكثر من الصوم، صم الاثنين والخميس، صم أيام البيض، وإذا رأيت أن ذلك أيضا لا يضعف شهوتك صم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ويوسع عليك فتتزوج بإذن الله. نعم تفضلوا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها لم ينكح أسهر بعدين. الله يجزاك خير، صرت أشرب الشاي هنا الشاي الأخضر وأواصل إلى الفجر، ففكرت أن لا أشرب الشاي، متى ما شربت الأتاي إلى الله من شرب الأتاي أتوب، الأتاي الشاي الأخضر مو هكذا يقول الشناقطة، فصرت إذا شربت الشاي الأخضر هنا ما يأتيني النوم، والإخوة ما شاء الله كل يأتي بكأسة شاي يضعها هنا وأنا أستحي من الجميع، فكل ما وضع هنا صرت أشرب، وبعدين أواصل إلى الفجر، وفي الصباح أقعد في الدوام وأنا أنعس، ففكرت أن لا أشرب الشاي أبدا لأن الشاي الأخضر يؤثر علي ما يأتيني النوم. نعم تفضلوا. سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. هي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله إذا كنت مسافرا وأنت على راحلتك فجئت إلى واد فيه شجر قد أكل منه، يعني أكلت منه الدواب، وشجر لم يأكل منه بعير، أكنت ترتع بعيرك في هذه الشجرة التي أكل منها؟ قال: لا في تلك. فكأنها تقول يعني أنا بكر، ما أخذت بكرا سوايا. وصدقت رضي الله عنها، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، هي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشار البخاري إلى حديث قد ذكره بطوله قبل حين مرضت مرض الوفاة، حين أدركتها الوفاة ودخل عليها ابن عباس رضي الله عنها فصار يعدد مناقبها، فذكر مما ذكر قال: ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سوى عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. نعم، هذا قبل أن يتزوجها في مكة حين توفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عدة مرات في ليال متعددة يرى ملكا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، يحمل في يده قطعة من حرير، فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب وإذا داخلها عائشة رضي الله عنها، فيقول له الملك هذه امرأتك، هذه زوجتك، فيقول إن يكن من عند الله يمضه، يعني إذا قدر الله شيئا، إذا قدر الله شيئا أمضاه. نعم. قال: باب الثيبات. وقالت أم حبيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، فلاحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: حدثنا آدم قال: نعم. حدثنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الزواج من الأبكار، لأن البكرة ما رأت غيرك، إذا تزوجتها ما رأت غيرك، أما إن تزوجت ثيبا قد جربت، يعني تزوجت غيرك، ربما تذكرته وربما عيرتك به، خاصة يعني بعض النساء فيهن هذه الطبيعة، تقول: رحم الله أيام فلان كان يفعل كذا وكذا، وربما أذاقها الويل، لكن عشان بس تقهرك تقول: فلان كان طيب وابن حلال، خاصة لو كان ميتا، أما لو كان مطلقا ربما تستحي عشان تقول لها: إذا كان طيب ليش طلقك، ليش خرجتي منه، لكن إن كان ميتا تقول: الله يرحم أبو فلان، والله كان خيرا منك، كان أفضل منك، كان كذا، فدائما تتذكر. ولذلك الأصل أن يتزوج الإنسان بكرا، إلا إن كانت ثم مصلحة راجحة في الزواج من الثيب، كحال النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة رضي الله عنها، جعل الله له فيها خيرا كبيرا وكثيرا، كانت خير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل، هي التي آزرته وشدت من أزره، وكانت خير عون بعد الله له. وكذا حين تزوج بقية أمهات المؤمنين كانت هناك مصالح، لما توفي، لما تأيمت سودة رضي الله عنها واساها صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا هناك مصلحة راجحة لجابر بن عبد الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك متعجل؟ هم عائدون من سفر من غزوة، وإذا جابر يتعجل في أن يدخل المدينة، فسأله عن سبب عجلته، فقال: يا رسول الله، أنا حديث عهد بعرس، يعني كنت عريس وخرجت معك، والإنسان يشتاق إلى زوجي، خاصة إذا كان حديث عهد بعرس. الشيخ يهز راسه الأخ كأنه حديث عهد بعرس وحرم من أهله، أسأل الله أن يجمع بينك وبينها في عافية. إيش كنت أقول؟ نسيت أنا. جابر، أيوة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم متعجل يريد أن يرجع إلى المدينة، فسأله قال: يا رسول الله، أنا حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب. وجابر شاب صغير، تو أبوه توفي يوم أحد وهو شاب صغير، فقال: ثيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ فقال: يا رسول الله، هلك أبي وترك لي 9 من البنات، 9 أخوات، والأم ميتة من أول، يعني ماتت قبل الأب، فلما مات الأب أيضا لا أب ولا أم، والبنات صغار وهو صغير، شاب صغير، طيب من يجمعهم؟ ولو تزوج بنتا صغيرة جمع إليهن مثلهن، خرقاء صغيرة، لكن تزوج امرأة كبيرة أكبر منه، هي كانت أكبر منه وقد تزوجت وعندها دربة وعندها خبرة في تربية الأطفال، تكون كالأم لهؤلاء البنات 9، تمشطهن وتصلح من شأنهن وتربيهن، وأيضا تعلمهن أمور الزواج إذا تزوجن في الغد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت، ودعا له بالبركة. فإن كانت ثم مصلحة راجحة لا بأس أن يتزوج الإنسان الثيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها، لكن الأصل أن يتزوج الإنسان البكر. نعم. فإن لم يجد فلا بأس بالثيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمرو بن دينار. فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: باب تزويد الصغار من الكبار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. نعم، يعني يجوز أن يتزوج الكبير الصغيرة والصغير الكبيرة، على أن يكون هذا الكبير يستطيع أن يعفها، يستطيع أن يعفها. فإذا تزوج الكبير الصغيرة لا إشكال في هذا. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبر من أبي بكر رضي الله عنه، تزوج عائشة رضي الله عنها، وكذا تزوج وهو صغير من هي أكبر منه حين تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها. فلا بأس أن يتزوج الصغير الكبيرة والكبير الصغيرة. أسامة بن زيد كان صغيرا، قلنا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 17 سنة، وقبل ذلك بسنين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بكر ما سبق له أن تزوج، زوجه من فاطمة بنت قيس، وهي امرأة كبيرة، امرأة كبيرة وطلقت، كانت ثيبا وزوجها، قال: انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. فلا إشكال في هذا إن كان بينهم توافق، إذا كان بينهم توافق واتفاق لا بأس أن يتزوج الصغير الكبيرة والكبير الصغيرة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إلى من ينكح وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها. قال: خذها من غير شيء، يعني بلا تعب، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة، يعني كان الرجل من العراق من الكوفة يرحل إلى المدينة من أجل حديث واحد يتلقاه عن الصحابة أو عن التابعين، فيتحمل المشاق والمتاعب، يركب البعير شهرا من العراق إلى المدينة في زمن التابعين كي يسمع الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كبار التابعين. يقول: خذها بلا تعب، أخذت حديثا كاملا بلا تعب ولا مشقة ولا سفر. وأقول: ونحن هنا نجتمع ونقرأ عشرات الأحاديث في مجلس واحد بلا تعب، وهذا من تيسير الله لنا والحمد لله. نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ عشرات الأحاديث في مجلس واحد بلا مشقة، وجزى الله عنا سلفنا كل خير. كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتابع الأتباع كانوا يسافرون الليالي والأيام والأسابيع والشهور بل السنين يجمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما بعضهم هلك في الطريق ومات من الجوع والعطش. وكم من عالم وإمام هلك في الطريق وهو يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات جوعا وعطشا. وقلت لكم أن البخاري رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب قدم المدينة مع أمه حين خرجت للحج ومع أخيه أحمد وهو ابن 16 سنة، فاستاذن أمه أن يبقى لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، وما عاد إلى بلده بخارى إلا قبيل وفاته بقليل. وذكرت لكم أن الإمام عبد الله بن منده رحمه الله تعالى جمع حديث بلاده، يعني علماء بلده في بلاد ما وراء النهر، ثم ارتحل يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وهو ابن 20 سنة، وعاد وهو ابن 65 سنة، عاد وهو ابن 65 سنة، فكانت رحلته 45 سنة. فكان قلت لكم سابقا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى مصر من أجل حديث واحد، حين بلغه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقي أحد ممن سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عقبة. وعقبة أين؟ في مصر. وأبو أيوب أين؟ في المدينة. فاشترى راحلة وركبها وسار شهرا، يعني من المدينة إلى تبوك إلى بلاد الشام، ثم دخل إلى سيناء، ما فيه طريق إلا هذا، ومن سيناء دخل إلى مصر وذهب وسمع هذا الحديث على باب عقبة وما دخل بيته، ثم قفل راجعا، شهر رايح وشهر جاي. ومثل ذلك فعل جابر بن عبد الله صاحبنا الذي مر معنا قبل قليل، حين أراد أن يسمع حديث الحشر من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وعبد الله بن أنيس في أقصى بلاد الشام، في أقصى شمال بلاد الشام، أيضا ركب راحلته من المدينة إلى بلاد الشام حتى أتى دار عبد الله بن أنيس وسمع منه حديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، سمع منه الحديث على باب بيته ورجع. فكان الرجل يرحل من أجل سماع حديث واحد الأيام والليالي، وربما ركب بعيرا، يعني ما يركب سيارات ولا طيارات مكيفة، إنما على البعير، وربما مشى على قدميه، ربما يمشي على قدميه آلاف الفراسخ، آلاف الكيلومترات مشيا، كانوا يمشون مشيا. وسبق أن ذكرت لكم ما ذكره الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في تقدمة كتابه الجرح والتعديل، وهذا الكتاب من أنفس كتب الرجال، كتاب الجرح والتعديل، في تقدمة الكتاب ترجم لجملة من الأئمة الكبار، ومنهم ترجم لأبيه الإمام أبي حاتم الرازي، قلت لكم هذا سابقا، وذكر أنه خرج من الري، والري في بلاد فارس ذكرت لكم، بعد أن أخذ علم بلده فدخل العراق وجال في مدن العراق، ثم خرج منها إلى الشام ثم إلى الحجاز، كل ذلك مشيا، ثم إلى اليمن، ثم عاد إلى الحجاز، ثم ركب البحر، بحر القلزم، وذكرت لكم قصته حين أصيب بجنابة كيف اغتسل حتى دخل مصر، ومن مصر خرج وذهب يطوف في بلاد شمال إفريقية حتى وصل إلى طنجة. أين طنجة هذه؟ في أقصى المغرب، في أقصى المغرب، يعني طنجة هذه، أنا طبعا ما ذهبت إلى المغرب، لكن فيما سمعت أنها تطل على البحرين، تطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، على المحيط الأطلسي. كل هذا مشي، ثم عاد مشيا إلى مصر، ثم إلى بلاد الشام، ثم صعد إلى الشمال، ثم وصل إلى الموصل، ثم عاد إلى العراق من فوق، ثم عاد إلى بلده. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يجمع لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا حتى يجمع لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مقابل دنيوي، يعني ما أحد يقول له لك راتب شهري أعطيك كذا وكذا، ولك مثلا من المال كذا، ما فيه، لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل، وهذا الظن فيهم، ما يريدون إلا وجه الله، ولذلك أحيا الله ذكرهم هؤلاء الأئمة الكبار. كان الرجل يرحل ويرتحل. الإمام أحمد كم وكم سافر وسار على قدميه آلاف الأميال وما عنده شيء، لما خرج من بغداد يريد أن يسمع من عبد الرحمن من عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، ومعه يحيى بن معين، معه يحيى بن معين، خرج وما عنده فلوس، ما عنده مال إلا جلود مدبوغة كان يبيعها وينفق في الطريق، حتى انتهت الجلود، وصل إلى مكة حتى هذا ما عنده، ما عنده. وأثناء الطواف قالوا نحج ثم نذهب إلى صنعاء ليسمعوا من عبد الرزاق، وأثناء الطواف وإذا بهم يرون عبد الرزاق بن همام يطوف بالبيت. طبعا الإمام أحمد ما يعرف عبد الرزاق، يعني ما رآه قبل ذلك، يعرفه اسما لكن لا يعرف شكله. وأما يحيى كان لقيه، ففرح يحيى حين رآه وقال أبا عبد الله هذا عبد الرزاق، هذا مقصدنا، نحن خرجنا من بغداد نقصد هذا الرجل، والله عز وجل يسر لنا الأمر واختصر لنا نصف الطريق، نصف الطريق. فسلموا عليه في المطاف، وقال يحيى لعبد الرزاق هذا أخوك أحمد بن حنبل، فسلم عليه، وعبد الرزاق يعرف الإمام أحمد، يسمع عنه وإن لم يكن لقيه، وأحمد يعرف عبد الرزاق وإن لم يكن لقيه وخرج من أجله، فقال له يحيى الحمد لله الله عز وجل كفانا المؤونة نسمع منه. قال لا والله لا أسمع منه حرفا واحدا. ليش يا أخانا؟ قال لا أغير نيتي، نيتي حين خرجت من بغداد أن أسمع على عبد الرزاق في صنعاء، والله لا أغير نيتي، لا أسمع منه حتى يرجع إلى صنعاء وأرتحل إليه. طيب يا أخي ما عندك فلوس أنت، الجلود اللي جابها معه من بغداد قضت خلصت. قال لا والله لا أسمع منه حتى يرجع إلى صنعاء. طيب الحمد لله كفانا الله المؤونة. ما رضي أن يسمع منه شيئا حتى انتهى الحج وقفل عبد الرزاق وقال ليحيى الله عبد يحيى عنده نفقته، أحمد ما عنده شيء، فآجر نفسه للقافلة يعني يكون خادم في القافلة، يشد الأحمال يشيل الأغراض يضعها على الإبل ويربط ويخدم، يعني خادم في القافلة ويسير على قدميه، المهم يسمح له أن يسير معهم ويطعمونه، يعني الأجر هو شبع بطنه رضي الله عنه. وخرج معهم حتى أتى صنعاء ولازم عبد الرزاق وسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كم كانوا يتحملون المشاق من أجل سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها وكتابتها وحفظها وروايتها بعد ذلك. ونحن الحمد لله يسر الله لنا هذه الكتب، نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع مئات الأحاديث في هذه المجالس. يعني هذا صحيح البخاري بالمكرر زهاء 8000 حديث، هذه الآلاف نسمعها بلا مشقة بلا مشقة. والسلف كانوا يتحملون ويتحملون، كل ذلك في ذات الله عز وجل، كل ذلك في جنب الله عز وجل، ولذلك أحيى الله ذكرهم وبارك لهم في علمهم. أسأل الله أن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم في دار كرامته. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن تريد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. في نسخة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا لم يذكر رفعه. والله ما أدري أنا انشغلت، ما أدري في أي باب نحن. باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. حدثنا سعيد بن تليد. أيوة. ثم قال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم. أنا عندي حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرني ابن وهب، هذا هو اللي بعده. قال أخبرني جرير اللي بعده. حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. هو نفس هذا الحديث بس كأنه يختلف عن اللي عندي. أنا الذي عندي هكذا، قال رحمه الله حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد ذلك حدثنا سليمان، هذا هو. نعم. نعم. عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في هامش هذه. لا عندي في الأصل، وكذا في الهندية في الأصل. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ بنت أبي سلمة. قال: بنت أمي سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبته، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. قالوا: لما هلك أبو لهب مات على الكفر والعياذ بالله، رآه بعض أهله في المنام، قال: كيف حالك؟ قال: في شر حيبة، يعني في شر حال، في النار والعياذ بالله، كما قال الله: تبت يد أبي لهب وتب. قال: في شر حيبة، يعني في شر حال، إلا أني سقيت في هذه، وأشار إلى نقرة إبهامه، إلى نقرة إبهامه، يعني موضع قطرة مما سقيت في هذه. لما؟ قال: لأني أعتقت ثويبة حين بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ثويبة وهي جارية أبي لهب مسرعة فرحة، فدخلت على أبي لهب وقالت: قد ولد لأخيك عبد الله غلام، ففرح وأعتقها، أعتقها لأنها بشرته. فهنا يقول البخاري رحمه الله، يقول بأنه رؤي في المنام بعد أن هلك على الكفر، رآه بعض أهله فقالوا: كيف أنت بعد الموت؟ قال: في شر حيبة، في شر حال، نعوذ بالله من الكفر، إلا أني، قال، سقيت في هذه، قالوا: في نقرة إبهامه، قال: لعتاقتي ثويبة، يعني حين بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فسقي. طبعا هذا رؤية منامية لا تبنى عليها أحكام، رؤية منامية لا تبنى عليها أحكام ولا يلزم بهذا، فإن رؤية المنام لا يقطع به شيء ولا تبنى عليه أحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة الرضاعة من المجاعة. قال: باب لبن الفحل. من المجاعة، يعني في وقت الحولين، لأن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، فأقل الحمل 6 أشهر، الباقي حولين، فالرضاعة التي تحرم في الحولين، أما ما كان بعد الحولين فإن هذه الرضاعة لا تحرم، فإن هذه الرضاعة لا تحرم. وقد مضى معنا الخلاف في مقدار اللبن الذي يحرم، فقلنا ذهب أهل العلم في هذا الباب إلى مذهبين: المذهب الأول أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضاعات مشبعات، واستدلوا بحديث عائشة التي سيريده المصنف رحمه الله تعالى، أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرمن، فنسخن إلى 5 مشبعات يحرمن، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن في القرآن. فقالوا: إذن لا تحرم الرضاعة إن كانت مرة أو مرتين حتى تكون 5 رضعات. وهذا قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، قالوا: الرضع والرضعتين والثلاثة لا تحرم، والأربعة حتى تكون 5 رضعات. وذهب مالك أبو حنيفة رحمهم الله أن الرضعة الواحدة تحرم. قالوا: ذلك لأن الله عز وجل ما قيد الرضاعة بعدد، فإذا أطلق الحكم في الشرع فإن الحكم يقضى به من مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فلو حج الإنسان مرة امتثل. وهنا الله عز وجل يقول: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فقالوا: الرضعة الواحدة تحرم. قالوا: ولو كان العدد مطلوبا لنص الله عليه في القرآن أو في أو في السنة؟ قالوا وليس ثم نص لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأصل أن الرضعة الواحدة تحرم، وهذا أقرب القولين للصواب إن شاء الله. لما؟ لأنه لا دليل على الخمس، لا دليل على الخمس. الحديث صحيح لكنه منسوخ، لكنه منسوخ، ودلالة النسخ فيه، ودلالة النسخ فيه. كيف؟ تقول عائشة رضي الله عنها: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن في القرآن، وهذا غير موجود. المصحف بين أيدينا ولا نجد بين دفتي المصحف آية تقول خمس رضعات مشبعات تحرم، وعائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهذه الآية تقرأ. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهذه الآية ما تقرأ، لأنها لو كانت تقرأ لكتبها عثمان في المصاحف، فبما أنه ما كتبها معناها نسخت. والأصل في النسخ أن الآية إذا نسخت الحكم منسوخ مع الآية إلا بدليل، كآية الرجم، آية الرجم نسخت وبقي الحكم بدليل إجماع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم رجم والصحابة رجموا، وحديث عمر الذي مضى معنا: إياكم أن تضلوا عن آية الرجم، فإنا قرأناها وكتبناها، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في المصحف لكتبتها بيدي، يقول مضى معنا هذا في الصحيح. فإذا نسخت التلاوة وبقي الحكم بقي ما يدل عليه، وهنا لم يبق شيء يدل عليه، فلا يقال أنها كآية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، لأنه لا دليل على هذا. والأصل أن الآية إذا نسخت ماذا؟ نسخ الحكم إلا بدليل ولا دليل. فيبقى الأصل أن الرضعة الواحدة تحرم، والأدلة على هذا متضافرة كثيرة في الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله عز وجل حين قال: حرمت عليكم أمهاتكم، قال ماذا قال؟ قالوا: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وما ذكر عددا. قالوا: أخواتكم من الرضاعة، وما ذكر عددا في الرضاعة. فيبقى أن الرضعة تحرم. ثم سيورد البخاري قصة الآن بعد قليل، لما جاءت المرأة السوداء وقالت: قد أرضعتك والتي تزوجت، قال: كذبت، ما أعلم أنك أرضعتني. ثم ركب من مكة، هذا بعد الفتح، إلى المدينة، فقال: يا رسول الله هي كاذبة. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف وقد قيل لا خير لك فيها، دعها عنك. ما قال له: ارجع فاسألها هل أرضعتك خمسا، مع أن الرضاعة كان في الجاهلية قبل الإسلام، هذا رجل كبير، يعني الأمر وقع في الجاهلية. ما قال: ارجع فاسألها هل أرضعتك خمسا، فإن أرضعتك خمسا هل أرضعت المرأة خمسا، ترك الاستفصال، ترك الاستفصال. وهنا قبل قليل لما قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وما يدرى هل ثويبة أرضعت خمسا خمسا أو أقل أو أكثر، ما يدرى. وهل أرضعت حمزة خمسا، قال: فإنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، لما عرضت عليه ابنة حمزة قبل قليل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، وما سأل هل ثويبة أرضعت هؤلاء الثلاثة، يعني أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وكل واحد خمسة خمسة، ما في شيء يدل على هذا. وهنا ما قال له: ارجع واسأل المرأة السوداء هل أرضعتك خمسا وأرضعت المرأة خمسا. فيبقى ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمة الله عليه هو الأصل. وأما التقييد بخمس يحتاج إلى دليل. الحديث صحيح لكنه منسوخ، ودلالة النسخ في الحديث، في الحديث، لأنها قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن في القرآن. والأصل أننا لا نجد هذا في القرآن، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهن مما لا يقرأن في القرآن، لاتفاق الصحابة أن يكتبوا ما هو ثابت قرآنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت نسخه فإنه لا يكتب، كما مضى معنا في حديث عمر قالوا: إنا لندع من قراءة أبي، فإن أبي يقول: لا أترك شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. قال: باب شهادة حتى المتعة. هنا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أن أم القعيس أرضعتك خمسا أو أقل أو أكثر، ما استفصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظه. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوبا. يعني هكذا قال: دعها عنك، يعني اتركها عنك. جاء من مكة تزوج هذه المرأة، وما جاء من مكة إلا بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام. فلما تزوجها جاءت هذه المرأة السوداء قالت: تزوجت فلانة قد أرضعتكما، أرضعتك أنت ومن تزوجت. قال: ما أعلم أنك أرضعتني وما أخبرتني وما أخبرت أحدا، يعني ما في ثم شهود، هي الوحيدة المدعية، ما فيش أحد يشهد لها. فركب من مكة إلى المدينة فدخل المسجد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت فجاءت امرأة سوداء وقالت، فأعرض عنه بوجهه فدار حتى جاءه من تلقاء وجهه. قال: يا رسول الله هي كاذبة. أشح عنه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتركها. فجاءه من الطرف الثاني قال: يا رسول الله هي كاذبة. قال: كيف وقد قيل؟ دعها عنك. فطلقها فنكحت زوجا غيره. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنتيه وأخته وابنته، أحسن الله إليكم، كأمه وابنته وأخته. نعم. وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. نعم، هذا لما مات علي رضي الله تعالى عنه، جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكانت تحته بنت علي، وعلي من هو؟ عمه علي بن أبي طالب، وهذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فعلي عمه شقيق أبيه، وجعفر هو الطيار رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب. وأمه، أم عبد الله بن جعفر، من هي؟ زوجة علي، أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هي زوجة علي، كانت عند جعفر بن أبي طالب، فأولدها جملة من الأولاد، منهم عبد الله بن جعفر وهو صحابي صغير، ومحمد بن جعفر وهو صحابي صغير، ولدا في أرض الحبشة. فلما استشهد يوم مؤتة رضي الله عنه تزوجها أبو بكر، فأولدها محمد بن أبي بكر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي رضي الله عنه. فعلي هو عم عبد الله بن جعفر وزوج أمه، وعبد الله بن جعفر هو ابن أخي علي وزوج ابنته، فلما استشهد علي رضي الله عنه ذهب جعفر عبد الله بن جعفر وتزوج امرأة عمه، امرأة عمه يعني الثانية، يعني هو كان عنده أم عبد الله بن جعفر، وأم البنت مثلا لا يجوز له أن يتزوجها، لأن الله يقول: وأمهات نسائكم، ونساء أخريات، لأن عليا رضي الله عنه لما استشهد كانت تحته 24 سرية، كانت تحته 24 حرائر و20 سرية، اللهم بارك. فعبد الله بن جعفر ماذا فعل؟ تزوج بامرأة عمه، وهو في نفس الوقت والد زوجته، فجمع بين بنت علي وامرأة علي، ولا بأس في هذا. لما؟ لأن زوجة أبي زوجتك ليست محرما لك إن لم تكن أمها، أمها هي المحرم، أما طبيعة أمها ما هي محرم لك. يعني لو تزوجت امرأة ووالد زوجتك عنده امرأتان فأكثر، أم البنت محرم، لأن الله يقول أمهات نسائكم. بقية نساء هذا الأب ليست محارم لك، فإن مات أو طلق جاز لك أن تتزوج منهن كما فعل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فجمع بين بنت علي وامرأة علي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بين الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. الحسن بن الحسن بن علي هو الحسن المثنى، يلقب بالحسن المثنى لأن اسمه حسن وأبوه اسمه الحسن. أبوه الحسن بن علي رضي الله عنهما صحابي صغير سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، يسمى الحسن أو يلقب بالحسن السبط لأنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه الحسن يسمى الحسن المثنى، وابنه الحسن يسمى الحسن المثلث، يعني الحسن رقم ثلاثة، الحسن بن الحسن بن الحسن. فالحسن بن الحسن جمع بين ابنتي عم في ليلة، يعني تزوج امرأتين في ليلة بنتي عم. نعم. السلام الله عليكم. قال: وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله يعني تعالى. ليس حرام، لكن كرهه لما يحصل من قطيعة الرحم، لما يحصل إذا تزوجت بين ابنتي عمك ربما أدى ذلك إلى قطيعة الرحم. أحيانا تجد بعض الناس يتزوج بنت عمه ويتزوج بنت عمه، يعني عنده عمين يأخذ بنت هذا وبنت هذا، فربما هذا أدى إلى القطيعة لأن الزوجتين بنات عم والمرأة تغار. ولذلك في الشرائع السابقة كان الله أحل أن يجمع الرجل بين الأختين، ولذلك يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، لكن في شريعتنا حرم الله الجمع بين الأختين، قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في الشرائع السابقة. في هذه الشريعة حرم الله الجمع بين الأختين، لما؟ لما يحصل من القطيعة، لو جمع الإنسان بين الأختين لأدى ذلك إلى قطيعة الرحم لأن الأختين ستتهاجران. أما إذا كانت غريبات عن بعضهن والضرة تكره الضرة لا بأس أن يتقاطعن، بل فرق تسد، يعني إذا تزوجت اثنتين لا تجمع بينهما حتى يصفو عقلك وذهنك، فهمت؟ وإلا اجتمعنا عليك، فخلي واحدة في المشرق وواحدة في المغرب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عكرمة عن ابن عباس لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. قال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه عن ابن عباس. ويروى عن أو من ابن عباس، أحسن الله إليكم، أبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. نعم. رضي الله عنهما. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري: قال علي لا تحرم، وهذا مرسل. نعم، هذا خلاف بين الفقهاء، فعند الحنابلة رحمة الله عليهم عندنا أن الحرام يحرم كما يحرم الحلال، فالحلال يحرم الجمع بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وإذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليه أمه، وإذا دخل بها حرمت عليه، نعم، إذا دخل بها حرمت عليه أمه، وإذا عقد عليها حرمت عليه، إذا عقد عليها حرمت عليه الأم، وإذا دخل حرمت البنت. فقالوا: ما يحرم في الحلال، يعني بالنكاح، يحرم في الحرام أيضا. هكذا عندنا، يعني معشر الحنابلة رحمة الله عليهم، أن الرجل إذا تزوج حرمت عليه الأم، كذلك إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وحرمت عليه ابنتها، حرمت عليه أمها وحرمت عليه ابنتها، يعني إذا زنى الرجل بامرأة يحرم عليه كما يحرم لو وطئها بنكاح، لو وطئها بنكاح حرمت عليه الأم وحرمت عليه البنت وحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها وبين عمتها وخالتها،